بسم الله الرحمن الرحيم. التاريخ يتحدث. التاريخ يتكلم. ترى التاريخ فاغرا فاهو يتحدث عن هؤلاء القوم النتن. اليهود. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ألا تذكروا هذا التاريخ وتلك الاحتفالات التي تحتفلون بها الآن أيها المسلمون؟ ألا تذكرون إلا احتفالا وموالد وأعياد؟ ألا تذكرون هذا المسجد الذي يئن ويرجو رجلا مثل عمر أو مثل صلاح؟ أيها المسلمون، 50 عاما وأنتم ترون الأيام وترون أطفالا أيتاما ولا تحركون لذلك إبهاما. دمروا ليبروهم، دمروا ليبروهم، مزقوهم إخوة القرون، دنسوا الحدود إخوة القرون، دنسوا الحدود. اليهود. أحدث هؤلاء القوم 42 مذبحة في المسلمين في فلسطين. اليهود. وفي عام 56 تملكوا على بعض الضباط المصريين فقتلوه. ومنذ متى يقتل الأسرى؟ في أي قانون وضعي أو شرعي يقتلون الأسرى؟ بعد أن أهانوهم قتلوا الجنود والضباط المصريين في عام 56. في عام 70 قذفوا هذه المدرسة، مدرسة أطفال، مدرسة بحر البقرة. قذفوها فقتلوا 45 طفل وجرح 36 اخرين، اطفال صغار قتلوه ولم يرعوا فيهم ولم يراقبوا فيهم الا الولازمة. في عام 82 كانت المذبحة الشهيرة مذبحة صبرا وشاتيلة التي قتلوا فيها 3600 انسان 3000 في عام 82. اخوة القرود ما لهم عبود، اخوة القرود ما لهم عبود، قتلوا الجدود كلهم حقود، قتلوا الجدود كلهم حقود، قتلوا الجدود كلهم حقود. اليهود. لكنهم اليهود وسبوا النساء وقتلوا هذا الذي أنت له الجبال الرواسي وتصدر له الحجر القاسي في مقتل هذا الطفل الذي يسمى بمحمد الدرة، وقد استغاث أبوه به ثلثي ساعة. مأثر ولا الطفل والقوم لا يرحمونه حتى قتلوا ولدا. اليهود. هؤلاء هم اليهود يقتلون الصبي، أما الشباب فانظر إلى المعتقلات كيف يفعلون بهم، يسومونهم سوء العذاب ويقتلونهم بالظن. وما محمود بن صلاح منكم ببعيد، هذا الذي كان يسير في الطريق آمنا فإذا بقوم من اليهود يأتون عليه ويقولون معك متفجرات. قال ليس معي شيء، فأخذوه وجردوه من ثيابه وكبوه على وجهه، ثم قام إليه العلج الكافر وضربه بالرصاص في رأسه حتى قتله. والله لو سمع عمر بن الخطاب صرخة طفل مجهود أبوه مفقود وأخوه في القيود لجند الجنود ولداس اليهود. ولو سمع المعتصم قولة يا أمة لضاقت عليه أرضه وسماه ولجرد الكماء ولداس البغاة. هيا يا جنود جددوا العبود، هيا يا جنود جددوا العبود، مزقوا اليهود دمروا اليهود، مزقوا اليهود دمروا اليهود، مزقوا اليهود دمروا اليهود. هؤلاء القوم ليس لهم خدين ولا صاحب ولا أكيل ولا شريف، ليس لهم إلا مطامعهم وآمالهم، فأنصتوا جيدا قبل أن تدور الدائرة عليكم وتندمون حين لا ينفع الندم. هيا يا أسود علموا الجنود، هيا يا أسود علموا الجنود، وثبت الصمود في دم اليهود، واثبت الصمود في دم اليهود، واثبت الصمود في دم اليهود، دمروا اليهود دمروهم، مزقوا اليهود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان التاريخ يتحدث للشيخ سمير مصطفى. والآن مع الشيخ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فقد تعودت مع حضراتكم أن أذكر على إثر كل غزاة أذكرها في هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، سلسلة المعارك الكبرى. فكنت أذكر الفوائد المتعلقة بهذه الغزاة والتي من خلالها نرشف هذا المنهج الذي حدثتكم، والذي يحدونا على غز السير إلى الله عز وجل في طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. وبذكرنا لغزاة هوازن قد انتهت المعارك والملاحم التي التقى المسلمون فيها بالمشركين واعترقوا وتقاتلوا وسالت الدماء. وبذكر غزاة هوازن قد انتهت حقبة زهراء نوراء، هي أفضل حقبة مرت على وجه الأرض، إذ هي الحقبة التي كان يحياها سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بانتهاء غزاة هوازن وبعدها بقليل مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأردت أن آخذ الحكمة والفائدة من هذه الحقبة المباركة إجمالا. كنا نأخذ الفوائد من كل غزاة على حدة، وها أنا الآن آخذ الفوائد من حقبة كاملة، وينبغي للقوم أن ينصتوا. إننا الآن بصدد عدو شرس لا نستطيع أن نعامله إلا على ضوء وحي، إذ قد خاب كل سبيل سلكناه معهم. وهذه الخيبة وهذا الفشل واضح جلي أمام أعينكم، لا يحتاج إلى مزيد تفصيل. فأردت أن آخذ الفوائد من حقبة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع أعدائه. لقد واجه النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 عاما، واجه النبي صلى الله عليه وسلم أعداء، وأوحى الله عز وجل إليه منهجا محكما وخطة محكمة يستطيع من خلالها أن يرغم أنوفهم، كأن قد فعل صلى الله عليه وآله وسلم. ورأينا كيف تكونت للمسلمين شوكة في غضون ربع قرن تقريبا، لم تستطع دول العالم جميعها على هذه التقنيات الحديثة التي يحدثون، لم يستطيعوا أن يفعلوها ولا نصفها. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم أعداء، وأعداء الإسلام في صدر الإسلام هم بأعينهم هم أعداء الإسلام في آخر الإسلام أو في آخر هذه الأمة. فكيف سايس النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه؟ نرشف هذا المنهج الذي من خلاله نسايس أعداءنا، إذ كما قلت لكم قد فشل كل طريق إليهم. فقد واجه النبي صلى الله عليه وسلم أعداء عدة، أقف مع كل عدو إن شاء الله عز وجل وقفة، وإن شئتم أن تجعلوها سلسلة فرعية على الأصلية وقد أسميتها التاريخ يتحدث. لقد فضح التاريخ هؤلاء الأعداء ووصف نفسياتهم ووصف طباعهم، ومن خلال هذا الوصف نستطيع أن نلج إليهم وأن نحكم خطة لمعاملتهم. فحديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل عن أنتن خلق خلقهم الله عز وجل، وبنسبتهم لله سوء أدب، إلا أننا نعتقد أن الله عز وجل خلق الخير والشر. هؤلاء القوم إذا نسبتهم إلى الله فكأنك تنسب خلق الكلاب إلى الله، بل هم أوضع منه. هؤلاء الذين حاقوا كل مؤامرة على وجه الأرض ودسوا دسائس أهلكت الأمم والشرائع، بل وأهلكوا أنفسهم قبل أن يهلكوا أمما بإزائهم. هؤلاء القوم هم اليهود. وكما تعودت مع حضراتكم حتى لا يذوب الكلام على الشفاء وتذهب الرصانة من الحجة، فأسهب وأطنب بلا طائل، فسوف أرتقي إن شاء الله عز وجل على أربع مراق أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. المرقاة الأولى فضيحة الأمة الإبليسية في كلام رب البرية. المرقاة الثانية مواقف السفهاء مع سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. المرقاة الثالثة التاريخ يتكلم. أما المرقاة الرابعة والأخيرة فهي كيف السبيل. وأسأل الله عز وجل على سدتها أن يخرجها بيضاء نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اعلم علمني الله وإياك أن الله تبارك وتعالى قد حمل من على كاهلك قضية معرفة أعدائك، فقال الله عز وجل: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فحيث قال ذلك سبحانه وبحمده فتفصيل شخصية هؤلاء الأعداء تكفل الله تبارك وتعالى به وقد حمله عن عواتقنا. وهؤلاء القوم الشرذمة القليلة المشردة، هؤلاء القوم اليهود، قد تناول الله تبارك وتعالى أخبارهم وحدهم دون إشراكهم مع غيرهم، فقد تناول الله أخبارهم وحدهم في 50 سورة. وأنصتوا الآن جيدا، فإنهم يسومونكم سوء العذاب، ولا أحتاج على سدة كل خطبة أن أذكركم بأنهم إن كانوا اليوم في فلسطين أو في العراق أو في الهند فإنهم غدا سيكونون فوق رأسك. هؤلاء القوم ليس لهم خدين ولا صاحب ولا أكيل ولا شريب، ليس لهم إلا مطامعهم وآمالهم. فأنصتوا جيدا قبل أن تدور الدائرة عليكم وتندمون حين لا ينفع الندم. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إننا نعلم أن الأنبياء أشفق علينا من آبائنا وأمهاتنا، وهم أحب إلى القلوب من كل شيء، فكيف بنبي الله عيسى ونبي الله داود وغيرهم من الأنبياء يسبون قومهم الذين اتبعوهم ويلعنونهم. وأنتم تعلمون أن أسلوب اللعن أسلوب غليظ، إذ هو طرد من رحمة الله تبارك وتعالى، فكيف بهذا النبي الحليم الكريم الذي أحب قومه أن يلعنهم؟ لماذا؟ هذا هو الذي سيفصله الله تبارك وتعالى في مواقف كثيرة في كتابه، ألتقط منها بعضها حفاظا على الوقت. فإن هؤلاء القوم قد رباهم الفرعون، لا يستطيعون أن يسيروا على صراط مستقيم ولا أن يفقهوا هذه الأوامر التي يؤمرون بها إلا إذا ضرب على رؤوسهم وعلى أم رأسهم. فهذا فرعون علم هذا من اليهود فكان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويذيقهم من العذاب الأليم الشديد لأنه علم كيف يسايسهم. خرج القوم وقد تمركزت في خلجات نفوسهم وفي سوداء قلوبهم هذا المنهج لا يسير إلا إذا صفع. فلما ساروا مع موسى وأخذهم موسى ومضى بهم من قبضة فرعون إذا بهؤلاء القوم يرون بعيني رؤوسهم موسى صلى الله عليه وسلم وهو يضرب البحر بعصاه عن إذن من الله، فوجدوا البحر المائع طرقا يابسة ومن حولها أمواج عظام، ويسير بنو إسرائيل على هذه الطرق لا يبتل أحد منهم. بحر مائع تحول أمام عينك إلى طريق يابس، بل ومشيت عليه يعني لم تره بعينك وفقط. ولما أن جاوزوا البحر مروا على قوم يعكفون كما قال الله عز وجل يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظروا إلى شخصيات القوم، لا تحلم أبدا أن تظهر بعدوك إلا إذا علمت كيف يفكر. إننا قد أخذنا السبل جميعها لأننا نعتبرهم من الآدميين، لأننا نعتبرهم من الخلق العاقلين. انظر إلى هيئتهم وادرس شخصياتهم وتحدث على ضوء هذا البحث بعد ذلك معهم. يرون بعين رؤوسهم آية لا يقوم بها إلا الملك الجليل، ومع ذلك يرون صنما حجرا عمودا صلدا ويقولون له يا موسى اجعل لنا إلها. قوم قد تعودوا على ألا يؤمنوا إلا بما رأوه وأحسوه، لا يؤمنون بغيب ولا يعودون قلوبهم على مراقي الإيمان. فقال إنكم قوم تجهلون. ومر موسى صلى الله عليه وسلم وهو الذي حمل من هؤلاء القوم ما حمل وتحمل ما تحمل، لذا عذره الله عز وجل كما يقول شيخ الإسلام في غير ما خطأ، فقد ألقى موسى ألواح التوراة التي كتبها الله له بيده، ألقاها على الأرض فكسرها. وأخذ هارون النبي الذي له قداسة عند الله عز وجل كقداسة موسى من حيث النبوة وعمومها، ومع ذلك أخذه موسى من رأسه ولحيته، وعذره الله عز وجل لغضبه لله وقيامه بحق الله ومعالجة هؤلاء القوم الندا، فإن معالجتهم شيئا صعبا لا يقوم به إلا صناديد الرجال. فانظر إلى هؤلاء القوم لا يوقرون أحدا أبدا. لما رجع موسى أخذ موسى من قومه صفوة الناس، وانظروا إلى هذا الموقف جيدا، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وتأمل قول الله واختار موسى قومه ولم يقل الله عز وجل واختار موسى من قومه، ليبين أن هؤلاء القوم هم صفوة الناس من الشباب والشيبة، ليس في قوم موسى مثل هؤلاء 70. وأخذهم ليتكلم مع الله عز وجل بحضرتهم. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. صفوة القوم سفهاء، نعم سفهاء. كان موسى إذا كلم الله تبارك وتعالى أضاءت جبهته، فكما يقول أهل التفسير تكلم مع الله وحدثه الله عز وجل وأمره ونهاه. ورجع موسى بصفوة هؤلاء القوم فوجد قومه قد عبدوا العجل عن أمر السامري، فلم يأتمروا بأمر هارون النبي وأتمروا بأمر التابع السامري. خلل عظيم في نفسياتهم، انتكاس في فطرتهم وفكرتهم. فانقادوا إلى هذا السامري وتركوا هارون وهو الذي وعظهم وقال لهم اتقوا الله واتركوا هذا العجل. وانظر إليهم حينما اختاروا إلها اختاروا عجل. جاء هذا السامري وأخذ الحلي الذي أصابه القوم من فرعون من القبط، وأخذ هذا الحلي وسبجه لهم وفعله عجلا، ثم جعل ظهره خاويا يعني فتح فتحة في دبر هذا العجل وجعله على البحر، فكان الهواء إذا جاء يصوت في قلب هذا العجل فيخرج صوتا. فقال لهم السامري هذا هو إلهكم والسؤال الذي يتبادر إلى النفوس، فأين ذهب موسى إذن؟ أي إنسان ذكي كان أو غير ذلك يقول أين ذهب موسى؟ إذا كان هذا هو إلى هنا وموسى قال سوف أذهب لأكلم إلهكم، فأين ذهب موسى؟ فقال لهم السامري أن موسى ضل ربه ونسي ربه، قال ذلك على نبيه وعلى سيده، نسي موسى ربه وضله ولم يهتدي إلى المكان الذي وادعه الله، المكان الذي عاهده الله عز وجل فيه وقال له ائتني فيه حتى أكلمك. أما السبعون الذين كانوا مع موسى فرجعوا كما قال أهل التفسير بعد أن انقضت قضية العجل، رجع هؤلاء السبعون إلى قومهم، فكان موسى صلى الله عليه وسلم يقول لقومه يا قوم لقد كتب الله عز وجل كذا وكذا عليكم، وهؤلاء السبعين شاهدون على ما قد قال الله عز وجل، فإذا بهؤلاء القوم يقولون له يا موسى ما سمعنا شيئا، سمعوا الله سمعوا ربهم ومع ذلك أنكروه، وزادوا في هذه المرقاة التي يتحطم العنق عندها، فقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، أنت تكلم الله عز وجل فحسب، نبيكم وخيركم وسيدكم لا يزيد إلا على أن يكلم الله فحسب، فإذا بهؤلاء القوم يريدون أن يتجاوزوا مرحلة النبوة ويقولون له يا موسى نريد أن نرى الله عز وجل جهرة، وانظر إلى الأسلوب المنتن العسل، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، كأن موسى يأخذ على إيمانهم مالا، كأن موسى يأخذ على إيمانهم أجرا، لكنهم قوم يجهلون. فقال أهل التفسير أماتهم الله عز وجل ينظر بعضهم إلى بعض، فانقسم بنو إسرائيل إلى فرقتين، فرقة تموت والفرقة الأخرى تنظر إليها، ثم أحيى الله عز وجل هؤلاء ويموت الآخرون وينظرون هؤلاء الذين كانوا موات إليهم، حتى ينظروا إلى قدرة الله عز وجل، وهل ارعوا القوم؟ لم يرعون ولم يعتجلون ولم يرجعوا إلى الله عز وجل، بل ظلوا سادرين في قتل الأنبياء، حتى أنهم قتلوا من الأنبياء عددا كبيرا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل إن الذين يكفرون بآياتنا ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، قال ابن مسعود لقد أصبح بنو إسرائيل في صبيحة فقتلوا 70 رجلا من الأنبياء والعلماء في ضحوة من نهار، ثم أقاموا سوقهم عند بعد الظهيرة، ولا كأن الكلب أكل لهم عجينا، ولا كأنهم فعلوا شيئا، قتلوا 70 نبيا و70 رجلا من الصالحين، ومع ذلك نصبوا سوقهم وأخذوا يتبايعون ولا كأنهم فعلوا شيئا، يحرفون كلام الله عز وجل. كان أحبارهم إذا جاءه الرجل وقال له إنني أريد حكم كذا وكذا، فأعطاه الحكم فلم يأتي على مزاجه ولم يأتي على ما يريده الرجل من هواه، فيدفع له بعض المال فيحرف الرجل في التوراة ويجعله ينصرف، يقول له أن الذي فعلته هذا صحيحا، يحرفون الكلمة من بعض مواضعه ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ذكرها الله عز وجل تشنيعا عليهم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في البحر، هؤلاء القوم الذين قال الله عز وجل عنهم هذه القرية المتاقمة للبحر كانوا يعملون بالصيد، فإذا بهؤلاء القوم يتجبرون على نعمة الله عز وجل ويتبصرون نعمة الله تبارك وتعالى، فابتلاهم الله عز وجل بشيء عجيب، قال لهؤلاء القوم لا ينزل أحد منكم الشباك يوم السبت، وأنصت إليهم جيدا، إنهم إذا ما حرفوا كلام الله فمن البديهي الذي لا يحتاج إلى مزيد تفصيل أنهم سيحرفون هذه المؤتمرات التي تعقد معهم، فانظر إليهم، منعهم الله عز وجل من أن يصيدوا يوم السبت، وكان الله يبتليهم بأن تظهر الأسماك يوم السبت حتى كأنها ستخرج إلى اليابسة، تظهر على وجه الماء حتى كأنها ستخرج إلى اليابسة، فصبر القوم هنيهة شيئا يسيرا جدا، ثم إذا بهؤلاء القوم النتا الذين لا يصبرون على ابتلاء الله لهم وعلى تمحيص الله لهم، إذا بهؤلاء القوم يضعون الشباك يوم الجمعة ليلا وينزعون الشباك يوم الأحد في الصباح، وقالوا بذلك إننا لم نأتي على ما حرم الله عز وجل فلم نضع الشباك يوم السبت، حيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لعن الله اليهود، حرم الله عز وجل عليهم شحوم الميتة فجملوها ثم باعوها، يحتال على دين الله عز وجل. ثم ارتقى القوم بعد ذلك لهذا التعقيد النفسي الذي هو في نفوسهم، ارتقى القوم بعد ذلك إلى سب الله عيانا، فقالوا: يد الله مغلولة. يد الله مغلولة معناها أي أن الله عز وجل بخيل لا ينفق على أحد، بل يداه مبسوطة ثاني ينفق كيف يشاء. قالوا: يد الله مغلولة، وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، تطاولوا على الذي يطعمهم ويسقيهم فكيف بكم أنتم وليست لكم عليهم يد، تطاولوا على الذي يطعمهم ويسقيهم ويكلأهم بالليل والنهار وهم يعرفونه فكيف بكم يا عباد الله. وما ترك الله عز وجل لهم موقفا إلا وشنع عليهم: أعلمتم لماذا لعنهم داود وعيسى؟ أعلمتم لماذا قست قلوب الأنبياء عليهم؟ وما تركوا أحدا من الأنبياء إلا آذوه حتى قالوا على سليمان: كان سليمان حكيما، أي أنه لم يكن نبيا بل كان ساحرا. وما تركوا أحدا حتى أتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي كتب السيرة تنطق وتطفح بهذا النتن الذي فعله اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبر عليهم. وهذا هو الذي يجرنا إلى المرقاة الثانية: مواقف السفهاء مع سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. لقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليقوي شوكته، هذه الأرض التي المباركة التي دعاه أصحابها فيها وقالوا له: نمنعك من كل شيء كما نمنع أبناءنا وأهلنا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل المدينة. وانظر إلى اليهود الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما سئل بعض أحبارهم: أتعرف محمدا؟ قال: نعم، كما أنني أعرف هذا، وأشار إلى ولده. يعرفون صفته في التوراة، ومع ذلك لما أن جاء النبي ونزل المدينة استقبلوه بالتهليل والترحاب، بل استقبلوه بالمؤامرات واستقبلوه بالنكران. لماذا؟ لهذه النعرات والنخوات الجاهلية التي أوجعت في نفوسهم الشريرة. هؤلاء القوم كانوا يظنون أن النبي القادم سوف يخرج من عندهم، وكانوا يستفتحون على الأوس والخزرج فيقولون لهم: يا معشر الأوس والخزرج، إنه قد أظلكم زمان نبي يخرج علينا، هذا النبي سنتبعه وسوف نرغم أنوفكم. فلما جاء النبي أتاهم بشر بن البراء، وأتاهم سادة قريش، سادة المدينة الأنصار، وقالوا لهم: يا معشر يهود، ألم تكونوا تستفتحوا علينا؟ ألم تكونوا من قبل تقولون لنا أنه سيأتي محمد وسيقودنا ونقتلكم قتلى عاد وإرم؟ فإذا بهؤلاء القوم يقولون له: ليس هذا هو النبي الذي قصدنا، أليس هذا هو الذي بشرتم به وأوصافه مودعة عندكم في كتابكم؟ قالوا: لا، ليس هذا هو النبي الذي بشرنا. وخرج البخاري في صحيحه هذا الأثر: أول وهلة نزل فيها النبي إلى المدينة كان حبر اليهود الأكبر عبد الله بن سلام رضي الله عنه. واعلموا جيدا أن اليهود قوم بهت، وأنه لم يؤمن بهم من بالنبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم به إلا ثلاثة، ثلاثة من أحبار اليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت اليهود. قال أهل العلم: قصد عشرة من أحبار اليهود لأن قومهم سوف يتبعونهم، ما آمن به من أحبارهم إلا ثلاثة، هؤلاء هم علماؤهم فكيف بسفهائهم. كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه على نخلة يقطف من ثمارها، فسمع عمته تذكر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عبد الله بن سلام. قال ابن سلام: فلما نظرت في وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. نظرة لرجل موصوف عندهم، علمت أنه ليس بوجه كذاب، فآمن به عبد الله بن سلام. وما هو إلا ريثما أن شهد عبد الله بن سلام بالشهادتين المباركتين حتى قال له واعترف، فقال: يا رسول الله، إني سيد من سادة اليهود، وإن اليهود قوم بهت، إذا ما علموا بإسلامي سوف يسبوني وسوف يشنعون علي، فأتي بهم يا رسول الله وادعوهم إلى الإسلام. فخبأه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى باليهود، فقال: يا معشر يهود، اتقوا الله عز وجل، فإنكم تعرفونني وصفتي عندكم، فآمنوا بي. فقالوا له: لا نعرف عنك شيئا. كل هذا الأمر لأنه لم يخرج من جلدتهم، لم يخرج من أبناء عمومتهم، ما خرج منهم. فقالوا له: لا نعرف عنك شيئا. فقال: يا معشر يهود، اتقوا الله، إن صفتي عندكم في التوراة. فقالوا له: لا نعرف عنك شيئا. قال: إذن فكيف تقولون في عبد الله بن سلام؟ ماذا تقولون في هذا الرجل؟ فقالوا له: يا محمد، هذا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا، وانظر إليهم، لهؤلاء الذين يفرحون بشهادتهم، لقد وقع على الإقرار الآتي بأنه سوف يترك 13% من لن يترك شيئا أيأس من هؤلاء القوم. فقالوا له: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا. فخرج عبد الله بن سلام وقال: يا معشر يهود، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا له: قبحك الله، سيئنا وابن سيئنا وشرنا وابن شرنا. تغيرت قلوب القوم على رسول الله وعلى أتباعه، وإن كانوا من جلدتهم ومن طريقتهم ومن أهل عبادتهم وديانتهم، تغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة. ومن هذا الميقات وهؤلاء القوم يحيكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم المؤامرات صباح مساء. فعلى إثر غزاة أحد جاء هؤلاء القوم من بني النضير وحاكوا للنبي صلى الله عليه وسلم مؤامرة عظيمة، وحاكوا له من الدسائس شيئا عظيما، وأخذوا في طريقهم إلى تأليب القوم عليهم. وفي غضون هذا الوقت جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يستعين بهم على دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية خطأ. واستمع إلى هذا الحديث جيدا، أراد أن يستعين بهم على دفع هذه الدية. فلما جاء إلى اليهود، وانظر إلى استقبالهم له، لما جاء إليهم وقال: أريد منكم كذا وكذا، فقالوا له: نعم يا محمد، بها ونعمت، سنطيعك في كل ما أمرت، أمهلنا شيئا يسيرا، سأذهب إلى أن آتي لك بالمال. فجلس النبي وأسند ظهره إلى حائط، وإذا بالقوم الذين وعدوه أن يأتوا له بالمال ذهبوا واجتمعوا وتآمروا وقالوا: أيكم يخرج فيذهب على سطح هذا البيت ويلقي على رأس محمد حجرا كبيرا فيقتله. شخصيات القوم، استمعوا وانظروا إلى نفسياتهم. نعم سنأتي لك بالمال، ثم هم في نفس الأمر كذبا. ذهبوا وانبعث أشقاهم، فجاء بنصف رحى، نصف رحى حديث، فجاء بنصف رحى وحملها وأراد أن يلقيها، فكان جبريل أسرع إلى حبيب رب العالمين منه، فذهب جبريل وقال له: يا محمد قم فورا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على الفور، وسقط هذا الحجر على الأرض، أو أحبطت هذه المؤامرة، ولم يستطع القوم أن يصفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من مدينتهم. وهذا هو العلاج لهؤلاء القوم، كما سترون عبر التاريخ ما تجمعوا في مكان إلا أفسدوا وفتقوا بالعالم كله، وليس لهم أخدان ولا أصحاب. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأجلاهم، فإذا بهؤلاء القوم قد حميت حميتهم وقد سارت سائرتهم، وبدأوا يحيكون أيضا مؤامرات حتى يستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين، وحتى يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بهؤلاء القوم يذهبون إلى قريش ويؤلبوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى غطفان ويؤلبوهم، وإلى فزارة ويؤلبوهم، وإلى أشجع فيؤلبوهم، وإلى يهود بني النضير، وإلى يهود بني قريظة، وقالوا لهم لتتركوا هذا العهد الذي بينكم وبين محمد وتقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر كنت قد فصلته لكم في غزاة الأحزاب إذ جاء الجند من أسفل رسول الله ومن فوق رأسه وأحاطوا بالمسلمين إحاطة السوار بالمعصم، ولولا أن الله قد نجانا في هذه الغزاة لاستأصلوا شأفة المسلمين حقا. كان هذا بفعل اليهود، كان هذا بفعلهم. ويفتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر والقوم لا زالوا في حقد ومر في قلوبهم لا يعلمه إلا الله عز وجل. فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فجاءته امرأة تمشي على استحياء زعمت، تمشي على استحياء زعمت، وأتت إليه وقالت أعددت لك شاة لتأكلها أنت وأصحابك، شاة سميطا، شاة مشوية أعددتها لك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل منهم، إذ هو صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يجمع الناس كلهم على دين الله، ويحب أن يدخل الناس جميعهم في دين الله عز وجل. فذهب بهذا القلب الأبيض الرائق الرقراق صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو إلا أن قد رفع إلى فيه قطعة حتى أنطق الله عز وجل الشاة لحبيبه، فقالت يا رسول الله كف إني مسمومة. تكلمت الشاة المشوية فقالت يا رسول الله كف يدك إني مسمومة، فرفع النبي وقال لهم كفوا أيديكم إنها مسمومة. وانظر إلى الصحابة وقارن، بل لا مقارنة أصلا، انظر إلى هؤلاء الأخيار الأبرار، أكل بشر بن البراء أكثر من قطعة، فقال له يا رسول الله والله إني لقد كنت أعلم أنها مسمومة من أول لقمة أكلتها. فقال وما منعك يا بشر ألا تأكل؟ فقال له يا رسول الله رأيتك تأكل فكرهت أن أخالفك. كره أن يخالفه وهو يعلم أنه سيموت. وضعوا له هذا السم، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقالوا له اقتلها يا رسول الله، فأبى. فدعا المرأة، وانظر إلى عقلهم، دعا المرأة وقال لها ويحك، لما فعلت هذا؟ لما وضعت السم في الشاه؟ لما فعلت هذا؟ قالت أردت أن أختبر إن كنت أنت نبي أم لا، فإن كنت نبيا عصمك الله عز وجل من السم، وإن لم تكن نبي قتلت واسترحنا منك. انظر إلى هذه المرأة، أردت أن تختبره بحياتك، يعني رجل يريد أن يختبرك يختبرك بحياتك. عقول كما قلت لكم منتكسة وفطر منتكسة لا يصلحون أن يعيشوا رؤوسا أبدا. وإذا ببشر بن البراء رضي الله عنه يموت، أحد قادة الأنصار القدامى يموت على أثر هذا، ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر أيضا هذا السم، أو كان هذا السم سببا في موته، ليتحقق قول الله عز وجل في اليهود فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فريقا كذبتم أي كذبتم الماضين، وفريقا تقتلون بالمضارعة أي أنكم سوف تقتلون حتى محمدا هذا. ومع أن الله عصمه قال بعض الصحابة لقد رأيت أثر السم في حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة ملعت الشاة سما حتى ظهر في حلق النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عند موته يقول إني أجد حر سم خيبر، إني أجد حر سم خيبر. وما انتهت مؤامرات القوم أبدا حتى حاكوا للنبي سحرا على يدي رجل يهودي ساحر وهو لبيد بن الأعصم، فسحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه أنكر من نفسه أشياء، فكان يظن أنه يرى عائشة ولا يراها، ويظن أنه رأى الشيء ولا يراه، فمكث 40 يوما يتضرع إلى الله عز وجل حتى يكشف الله تبارك وتعالى عنه ذلك. فلما نزل جبريل ورقاه علم أن اليهود هم الذين قد عملوا له هذا السحر. انظر إلى هؤلاء القوم من بداية ما دخل المدينة إلى آخر وهلة في حياته، وهم يمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحيكون له هذه المؤامرات. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ترى التاريخ فاغرا فاه يتحدث عن هؤلاء القوم نتا. وهذا هو الذي يجرنا إلى المرقاة الثالثة، التاريخ يتكلم. وإني لا أتساءل من الذي قتل عمر. يقول جل القوم أبو لؤلؤ المجوسي الكافر، فأقول ليس هذا فحسب، بل كان بتحريض أيضا من اليهود. ومن الذي ألب القوم على عبد الله بن عمر؟ انظر إلى خيانتهم. صالحهم النبي يوم خيبر وقال لهم تمكثون في أرضكم هذه حتى أجلوكم منها، يعني حتى أطردكم من هذه الأرض متى شئت، وتزرعون هذه الأرض على المشاطرة، أي على أن تأخذوا من هذه الأرض نصف هذا الزرع الخارج. وتمعنوا وانظروا جيدا، مات رسول الله وتأمر بعد أبي بكر عمر، فأرسل عمر عبد الله ولده إلى أرض له بخيبر، إلى سهم له بخيبر، فنظر عبد الله بن عمر إلى هذا السهم وإلى هذه الأرض واطمأن عليها، ثم نام تحت شجرة فإذا باليهود الذين أسكناهم في الأرض والذين أطعمناهم من هذه الأرض، إذا بهؤلاء القوم يكافئون رسول الله ويكافئون عمر على هذه العطية، أن قد حمل بعضهم حجرا وألقاه على ابن عمر فدعه، أي كسر من عظامه العظام الكبيرة، أي مفاصل القدم أو مفاصل المرفق. وما أشبه الليلة بالبارحة، وسوف ترون أنهم فعلوها بإخوانكم في فلسطين. ألقى عليه الحجر ففدع عبد الله بن عمر، لكن كان هذا الزمان يحيا فيه عمر. قام عمر على المنبر وقال أيها الناس، إن رسول الله قد وادع هؤلاء القوم وجعلهم في أرضهم على المشاطرة، ذلك على أن يجلوهم متى شاء، وقد فدعوا عبد الله بن عمر، وإني قد عزمت على إجلائهم، فليس لنا عدو نشك به إلا هؤلاء. يفعلون الفعلة ويقال لعل غيرهم، لا، هذا منك نسيان لتاريخهم. أي حادثة على وجه البسيطة قميئة لا تكون إلا من اليهود. ويذهب عبد الله بن رواحة ليخرص الثمار، أي ليعرف قدر الثمار حتى يأخذ منهم هذا الخراج، فإذا بهم يرون الخراج كثيرا فلا يستحيون من صاحب رسول الله، ويقولون له يا ابن رواحة أنعطيك كذا وكذا على أن تضع لنا كذا وكذا، يعني الرشوة، نعطيك بعض الرشوة على أن تضع لنا من هذا المال الذي خرصته. فإذا بعبد الله بن رواحة ينهرهم، وعلى مر التاريخ يجيء عثمان ويجلس على كرسي الخلافة، وما هو إلا ريثما سنون عددا تمر على خلافة عثمان، حتى يخرج ابن السوداء عبد الله بن سبأ، وإذا بهذا الرجل يخرج بين المسلمين ويقول أنني قد أسلمت، وأيضا ما أشبه الليلة بالبارحة، وإذا بهذا الرجل يقول أنني قد أسلمت، ويدخل بين المسلمين ويبدأ يسطر على عثمان. هذا الرجل قد عين أقاربه وترك الصحابة، هذا الرجل قد فعل وفعل، هذا الرجل قد غير المصحف، هذا الرجل قد ترك مصاحب عبد الله بن مسعود، هذا قد فعل، حتى ملأ قلوب بعض النوكة الحمقى الذين لا يعرفون قدر الناس، فقاموا على عثمان وما برحوا حتى قتلوا خليفة رسول الله. وظل هؤلاء القوم مع أنهم مشرزمين هكذا في هذا التشرزم، متفرقون في البلاد لا يستطيعون أن يلتئموا أبدا. وهذا الذي فهمه السلطان عبد الحميد رحمه الله، فهم أن هؤلاء القوم لا ينبغي لهم أن يجتمعوا أبدا، ذلك لأنهم لا يجتمعون إلا فتكوا بالناس جميعا، فظلوا مشرزمين. فقال عبد الحميد في كتابه مذكرات السياسية، قال السلطان عبد الحميد، واستمع إلى هذا الرجل الرباني الفقيه، قال السلطان عبد الحميد: يطلب اليهود مني أن أجمعهم في أرض لهم، وهذا لن يحدث أبدا، إذ أنني لو جمعتهم في أرض واحدة فقد حكمت على المسلمين بالإعدام. لو تجمعوا قتلوكم، أمر بدهي يعرفه كل الناس، مسألة مشاطرة الوطن، وأن يسكن هذا أعلاه وهذا أسفله، وأن يأخذ كل رجل منكم قطعة أرض لنفسه، هذا غلط فاحش لن يفعلوه. إذا تجمع اليهود في أرض أضروا كل الناس من دونهم. وهذا هو الذي فهمه هذا السلطان المبارك. وظلوا في هذا التشرزم والتفرق حتى جاء هذا الوعد المنتن العفن، وعد بلفور، هذا الوعد الذي أدخلهم في أرض فلسطين وجعلهم يربضون فيها وكون لهم دولة من أجلهم، ومنذ هذا الحين قد ساموا الناس من دونهم سوء العذاب، وكانوا كالشوكة المستعرضة في حلوق الأمم جميعها، حتى الذين يرعونها، حتى أمريكا. هذه الأم الحنون لليهود هم أيضا عندها كالشوكة المستعرضة في حلوقها. ولا ينبئك مثل خبير، واسألهم واعلمهم، تخبر هذا القوم الذي هذا القول الذي أقوله لكم، كالشوكة المستعرضة في حلوق الأمم جميعها منذ أن دخلوا فلسطين، وقد نكلوا بالعالم كله وأحدثوا مؤامرات عالمية يئن لها التاريخ. فمن عام 48 إلى العام 56 أحدث هؤلاء القوم 42 مذبحة في المسلمين في فلسطين، 42 مذبحة في فلسطين. وفي عام 56 تملكوا على بعض الضباط المصريين فقتلوهم. ومنذ متى يقتل الأسرى؟ في أي قانون وضعي أو شرعي يقتلون الأسرى؟ بعد أن أهانوهم، وهذه القضية قد أثيرت منذ شهور أو منذ سنين قليلة، ومع ذلك ماتت ولا نعلم كيف ماتت. قتلوا الجنود والضباط المصريين في عام 56. وفي عام 70 كانت المذبحة الشهيرة مذبحة صبرا وشاتيلة التي قتلوا فيها 3600 إنسان، 3000 في عام 82. في عام 70 قذفوا هذه المدرسة، مدرسة أطفال لا يكون فيها إلا أطفال، مدرسة بحر البقرة أو بحر البقر، قذفوها فقتلوا 45 طفل وجرح 36 آخرين، أطفال صغار قتلوهم ولم يرعوا فيهم ولم يراقبوا فيهم إلا ولا ذمة. وفي العام 96 قتلوا أيضا من المسلمين في فلسطين وأقاموا مذبحة شنيعة قتلوا فيها قوم من جنوب لبنان. في العام 96 قتلوا في جنوب لبنان في هذه التي يسمونها عملية عناقيد الغضب، قتلوا فيها 106 من البشر من المسلمين في جنوب لبنان، قوم تنجست أيديهم بدماء المسلمين. قتلوا هؤلاء القوم وهم إلى الآن يعمل الموساد الإسرائيلي، هذا المخابرات الإسرائيلية تعمل على قتل علماء الذرة العرب، وتعمل على قتل القيادات الإسلامية التي يلتئم الناس حولها إلى يوم الناس هذا، وهي تعمل هذه الخطة من الاغتيالات بعد أن مكن لهم في هذه الأرض. وقامت هذه الانتفاضة وسام القوم فلسطين سوء العذاب، قتلوهم قتلا ذريعا كما رأيتم منذ سنين قليلة كيف فعل هؤلاء القوم، وإلى يوم الناس هذا من مذابح في فلسطين. فإن سألت عن العزة للأطفال فأطفال يافا يصرخون وما لهم زيد ولا عمرو ولا خطاب، وقد طالعتكم الأخبار بصبية صغار يربطونهم بالحبال ويأخذونهم إلى المعتقلات. ماذا جنى هذا الذي ليس له سن تقطع ولا يد تبطش؟ لكنهم اليهود وسبوا النساء وقتلوا هذا الذي أنت له الجبال الرواسي وتسطر له الحجر القاسي في مقتل هذا الطفل الذي يسمى بمحمد الدرة. وقد استغاث أبوه بهم، وقد استغاث أبوه بهم ثلثي ساعة والقوم لا يرحمونه حتى قتلوا ولده. هؤلاء هم اليهود يقتلون الصبية، أما الشباب فانظر إلى المعتقلات كيف يفعلون بهم، يسومونهم سوء العذاب ويقتلونهم بالظن. وما محمود بن صلاح منكم ببعيد، هذا الذي كان يسير في الطريق آمنا فإذا بقوم من اليهود يأتون عليه ويقولون معك متفجرات، قال ليس معي شيء، فأخذوه وجردوه من ثيابه وكبوه على وجهه، ثم قام إليه العلج الكافر وضربه بالرصاص في رأسه حتى قتله. وقد طالعتكم الأخبار بحفنة من جنود اليهود لعنهم الله قد التفوا حول شابين وفقط من شباب فلسطين، وكانوا يكسرون عظامهم بالحجارة، فكان الرجل منهم يلوي ذراع الشاب من فلسطين ويضرب على هذا المرفق بالحجارة حتى كسروا عظامهم جميعها. أما هذه الصور التي التقطت لهؤلاء القوم في المعتقلات فكانوا يشقون كل معتقل قبل أن يقتلوه يشقونه من عند هذا البلعون إلى ما بين فخذيه، يشقونه ظنا منا أنهم يأخذون من هذا الرجل أعضاء من جسده ويفعلون بهم الذي لا يفعل بالبهائم ويفتكون بهم فتك الوحوش الكواسر. وأما عن نساء فلسطين فنساء فلسطين تكحلن بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصر وزيتون يافى يابس في حقوله وهل ثمر في قبضة الظلم يثمر. وقد طالعتكم الأخبار أيضا وأنتم تنظرون طالعتكم الأخبار ببعض النسوة التي أتينا إلى المستشفى لكي يضعن حملهن وقد ضربهن المخاض فحجزهن الأوغاد الكوافر، حبسوهن وحجزوهن على باب المستشفى حتى نزفن جميعا وقتل أبناؤهن في أحشائهن ومات النسوة عن بكرة أبيهم. فيا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان. كانت المرأة تود أن ترى طفلها بعيني رأسها فقتلت قبل أن تراه بل ولحق بها ولدها. يفعلون ذلك بالنساء بل ويعتقلون بعض النساء ويفتكون بأعراضهن ويفعلون بهم الفاحشة على مرأى ومسمع منا كلنا ولا أحد يحرك لهؤلاء القوم إبهاما. أما عن المسجد السليب الذي يئن فهذا هو الأمر الفادح الذي أصيب منه المسلمون جميعهم إن كان لهم حس أو إن كان لهم نظر. هذا المسجد الذي يدنس صباح مساء لكأني به يصيح يا ويحكم يا مسلمون مآذني تهوي وبيت مؤذني ينهار، يا ويحكم يا مسلمون قلوبكم جمدت فليست بالخطوب تسار. هذا هو الأقصى يهود جهرة، هذا هو الأقصى يهود جهرة وقد سارت به الأخبار. ملياركم لا خير فيه كأنما كتبت وراء الواحد الأصفار، كأننا نفر واحد وفقط. هذا المسجد الذي يئن ألا تذكروا مصر نبيكم، ألا تذكروا مسجد نبيكم، ألا تذكروا هذا التاريخ وتلك الاحتفالات التي تحتفلون بها الآن، ألا تذكرون إلا احتفالا وموالد وأعيادا. ألا تذكرون هذا المسجد الذي يئن ويرجو رجلا مثل عمر أو مثل صلاح 50 عاما وأنتم ترون الأيام وترون أطفالا أيتاما ولا تحركون لذلك إبهاما. هكذا والله لو سمع عمر بن الخطاب صرخة طفل مجهود أبوه مفقود وأخوه في القيود لجند الجنود ولداس اليهود. ولو سمع المعتصم قولة يا أمة لضاقت عليه أرضه وسماه ولجرد الكماه ولداس البغاة. لكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بمعتصم أو يرزقنا بعمر أو بصلاح. هكذا هم اليهود، هذه نفسياتهم، لا يصلح معهم السلام أبدا ولا يصلح معهم المعاهدات أبدا، لا يصلح معهم إلا السيف والحسام المهند. وهذا هو الذي يجرنا إلى المرقاة الرابعة والتي هي كيف السبيل، لكنني سأزيل عليها إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. وأعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله للناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، هذه هي شخصية اليهود التي ينبغي على كل مسلم أن يدرسها وأن يتعلمها جيدا، إذ هي مناط معاملة هؤلاء القوم. لقد بحث القوم معهم على مضي 50 عاما، بحثوا معهم في مباحثات سلام يرجون من خلف هذا السلام أن يكون سلام، ولا يزيد السلام إلا إرهابا. ولا يزيد هذا السلام بإزائنا إلا استسلاما، والأمر على مرأى ومسمع الصغير منكم قبل الكبير. هذه القضايا كان ينبغي أن نطرحها، وكما قلت لكم في صدر هذه الخطبة، ربما كان القوم أو يكونوا على رأسك غدا، فماذا أنت فاعل إذن؟ تجهزوا للقوم ولقدومهم، فإما أن تقعوا عليهم أو يقعون عليكم. هكذا قد وصفت لكم شخصيتهم، ولعل الكثير منكم يعلمها بمجملها أو بمفصلها أكثر مما ذكرتها، لكن الذي يتبقى لنا الآن كيف السبيل؟ عرض هذا المرض المنتن العفن أمامكم، كيف السبيل وكيف نفعل؟ أولا، وهذا ما سطرته ونظرت فيه على البحث الميداني لأحوال المسلمين، فأول شيء علينا أن نفعله يا عباد الله، وقبل أن أقول القولة التي أكررها منذ أن شرعت في هذه السلسلة وهي رفع راية الجهاد، أقول أولا وحدوا كلمتكم. إن المسلمين الآن قد تفرقوا أحزابا وأشياعا، وكل رجل منهم ظن في بدايته أنه إنما يعمل عملا نظاميا من أجل أنه سيخدم الدين، فإذا بنيته قد تغيرت فعمل عملا نظاميا من أجل أن يخدم العمل، فتعصب كل حزب لحزبه، وصار المسلمون في مشاحنات فيما بينهم، وعلاج ذلك أن يجتمع المسلمون جميعهم على مثال عالم، على مثال عالم أو أمثلة من العلماء الربانيين لا يصدرون إلا عن أمرهم. وهذه الخطوة التي سألت الإخلاص عز وجل من الله عز وجل فيها، وشرعت في ترجمة واحد ممن أعلم أنه من هؤلاء القوم وأحسبه كذلك والله حسيبه، وشرعت في هذه الترجمة لنفعكم ولتتعرفوا على رجل بعد هلاك أهل العلم، تتعرفوا على رجل ممن يلوث الناس به ويصدرون عن أمره، ممن كان قد تحلى بعقل وفقه قل أن يجده المرء في هذه الحياة. وشرعت في عمل هذا الكتاب، فقام المنحرفون والحزبيون فشنعوا عليه وأرادوا أن يردوه، لكنني أعلم أن الأكثر على التعقل وعلى فهم مثل هذا الكتاب، ولا يرعوي المرء إلا إذا قرأ واطلع عليه. أريد عالما ربانيا أو مجموعة من العلماء الربانيين يلوث الناس بهم. كان الرجل إذا اشتجر مع امرأته ذهب إلى عمر ليستشير، إذا تشجر مع امرأته ذهب إلى عمر، فتوطد الأمر في بلاد المسلمين. أما الآن فكل مستفت النفس وكل صادر عن أمر نفسه، فخابت أمتنا وتشرذمت كما تشرذمت اليهود من قبل. فالاجتماع حول مثال يلوث الناس حوله ويصدرون عن أمره. ثانيا، رفع لراية الجهاد، وأنا إن كنت أكرر هذه الكلمة وأعلم أنها سلبية مني أنني أقول ذلك، لكنني ما أقولها إلا لكي يستعد الذين بين يدي ويعلمون أنهم سيلتحمون مع الباطل يوما ما، فيجهز المرء نفسه منكم، يجهز نفسه قلبا وقالبا على أنه سيلتحم مع هؤلاء القوم. رفع لهذه الراية التي ما زلت أمتنا إلا عندما انتكست هذه الراية، رفع لراية الجهاد، وقد جرب القوم الطرق جميعها مع اليهود، فهل أجدت؟ إلى الآن دماء إخوانكم تنزف وجروحهم تئن والقوم في بؤس شديد، ومع ذلك فإننا لا نحرك لهم إبهاما، ولا نستطيع أن نفعل بهذه الاتفاقات والمؤتمرات أن نتقدم خطوة واحدة نحو تحرير إخوانكم أو تحرير مقدساتكم. رفع لراية الجهاد، جهاد في سبيل الله عز وجل. ثالثا وأخيرا، وهذه نقطة محورية حساسة، بغض اليهود. أنا لا أعلم أبدا ولا أفهم أبدا أن أرى شابا يضع علمهم على صدره وهو يتظاهر. أنا أعلم أن لهذه المظاهرات بعض الفوائد وأنها تدفع في قلوب إخوانكم، لكن أنت تعلق علمهم على صدرك أو تلبس ملابسهم ومع ذلك تقول لا لليهود؟ أنت أيها الأخ الحبيب قد أحببتهم من حيث لا تدري، أنت أيها الأخ قد واليتهم من حيث لا تدري، قلبك معهم تعظمهم وتحلق رأسك مثلهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر أصحابه بمخالفة اليهود حتى في العبادة، فقال صلى الله عليه وسلم: في يوم عاشوراء لئن عشت لقابل لأصومن التاسع والعاشر، مخالفة لليهود الذين يصومون العاشر. وكان صلى الله عليه وسلم يسجل شعره خلف ظهره، كان له جمة صلى الله عليه وسلم تضرب بين منكبيه، كان شعره طويل فكان يسجل شعره من خلف. فلما أمر بمخالفة أهل الكتاب وأيس أن يؤمنوا به خالفهم حتى في شعره، فكان يفرق شعره وينزله على صدره. صلى الله عليه وآله وسلم أمرك بمخالفتهم في زيك في هديك، حتى أن بعض العلماء رأى طالبا يقرأ عليه القرآن وهو يحرك رأسه فضربه، وقال: فعل اليهود تفعل، تحرك رأسك عند التلاوة، فعل اليهود تفعل، وإن كان هذا الفعل لا بأس فيه، لكنهم قد علموا أننا نخالفهم في الدقيق والجليل، وأننا نوالي الله ونبغض من بغض الله، فكيف بقوم لعنهم الله؟ إن سعيد بن جبير لما أمر الحجاج بأن يؤتى بسعيد بن جبير ليقتل، فأمسكه الجنود، فقالوا له: وقد أمطرت السماء، هيا لندخل يا شيخ، هيا لندخل في بيت هذا الرجل النصراني. فقال: لا، لقد عاهدت الله ألا ألج بيت كافر أبدا. فمكث الرجل في الأمطار خارج البيت وهو مربوط، ويعلمون أن في هذه المنطقة كان أسد يحوم، كان أسد يطوف، ومع ذلك رضي بأن يموت على أن يدخل في بيت نصراني. وقال ابن الجوزي في ترجمة الإمام أحمد: كان إذا رأى نصرانيا أغمض عينيه. فقيل له: لماذا يا إمام؟ قال: لا أحب أن أرى الذين افتروا على الله عز وجل كذبا، لا أحب أن أرى الذين نسبوا لله الولد، لا أحب أن أرى الذين سبوا الله تبارك وتعالى. فهكذا يا عباد الله، صلاح القلب بولاء وبراء لله عز وجل، توالي الله ورسوله والمؤمنين، وتتبرأ من المشركين في القول قبل الفعل واللباس. أسأل الله عز وجل أن يحرر لنا مقدساتنا، وأن يرفع لنا رؤوسنا، وأن ينتشلنا من هذا الذل الذي قد أوضعنا أنفسنا فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا، وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم اشدد وطأتك على الكافرين، اللهم اشدد وطأتك على الكافرين، اللهم اشدد وطأتك على الكافرين. اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأطفالهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لنساء المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لشيوخ المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لأبكار المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأقول